القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنجح وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها أبدا إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا في سهرتنا الراديو صديقي. وصل للبرنامج عدد كبير من رسائل السادة المستمعين متابعي الراديو صديقي بيسألوا عن موعد حلقة رغبات السادة المستمعين ولماذا لم تذاع طوال الفترة الماضية. الحقيقة كان هناك العديد من المناسبات والتسجيلات الخاصة مع ضيوف، ونويت الحلقة الماضية عن موعد حلقة الليلة وتخصيص الحلقة لخطابات السادة المستمعين اللي أكيد بتسعدني جدا. وأول رسالة وصلتني من الأستاذة منى الشيخ بتقول أنا أول مرة أراسل برنامج الراديو صديقي، وأنا من أشد المعجبين بالبرنامج ويريد أكون ضيفة في إحدى حلقات البرنامج. أكيد يسعدني أستاذة منى. وبتقول أيضا لما حضرتك يا أستاذة رشا نوهتي عن موعد إذاعة حلقة رغبات المستمعين وعرفت أن الحلقة هتكون يوم 28 نوفمبر، وأنا أعلم أنه تاريخ رحيل الفنانة الكبيرة صوت مصر شادية الممثلة القديرة والمطربة المتفردة فردة اللي بحبها جدا وبعشق أعمالها السينمائية والغنائية أيضا، وخصوصا أغنية يا حبيبتي يا مصر. وعندي سؤال ورجاء، نفسي أعرف حكاية هذه الأغنية، يا ترى في تسجيل للفنانة شادية وهي بتتحدث عن هذه الأغنية؟ هكون سعيدة جدا لو سمعته. وشكرا لحضرتك ولكل المستمعين، وياريت لو التسجيل مش موجود أسمع الليلة جزء من أغنيتي المفضلة يا حبيبتي يا مصر. وانتهت الرسالة. شكرا جزيلا أستاذة منى على رسالتك الجميلة. والحقيقة أنا بحثت وجدت بالفعل تسجيل رائع للفنانة القديرة شادية وهي تتحدث عن أغنية يا حبيبتي يا مصر، وهنسمع هذا التسجيل الآن في الراديو صديقي. من الأغاني اللي رددتها الجماهير بشكل مستمر هي أغنية يا حبيبتي يا مصر. عايز أعرف إيه الظروف اللي اتقالت فيها الأغنية دي؟ حضرتك قلت ان انا غنيت اغاني عاطفية كتيرة، انا بعتبر برضو الاغنية الوطنية والاغنية الواحدة ما يغني البلد، ودي بتبقى اغنية عاطفية اكتر وصدقة اكتر. يعني مزبوط، يعني الاغنية العاطفية بيبقى موقف، بيبقى فكرة، بيبقى في الفيلم. انما الاغنية الوطنية دي الواحد لبلده بيقولها، بيقولها الارض وبيقولها، فبتبقى عاطفية أكتر. يعني أنا إنها من إحساس الحقيقة. من إحساس طبعا. يعني مثلا زي ما قلت حضرتك يا حبيبتي يا مصر، كانت في فترة الحقيقة ما كانش في اسم مصر، ده مش ممكن يعني، ده كان في قلوبنا قعد مدة ما كانش في اسمه مصر، ده لما كانت الجمهورية العربية المتحدة. يعني ما كنتش قادرة أنطقها حتى، إلا برضو كنت الواحد يقول مصر لا يمكن دي تطلع من قلبنا يعني. فكان في أيام كنت هعمل حفلة وكان في أغنية اسمها عالي، كان بيجي لي الأستاذ بليغ ومحمد حمزة بحفظ الأغنية، وكان بقالي 4 سنين ما بغنيش في المسرح. فكان ده رجوعي للمسرح تاني، إذاعة وتلفزيون، فهو بيحفظني احنا تمام نقول مصر، كلمة مصر مصر، عارف كان الواحد حب كده بطريقة مش معقولة يعني. فإحنا قاعدين يا حبيبتي يا مصر بنقول كده، حمزة كان قاعد راح كاتب الكلام في ساعتها وانتوا قاعدين، واحنا قاعدين وبليغ العود يعني معاه جاهز عشان اللحن التاني. والله ليلتها كانت الاغنيه خلصت، تاني يوم جينا الاذاعه صرحناها، تالت يوم سجلناها قبل عالي قبل عالي مصر. والاذاعه اتزعت في الحفلة، يعني حقيقي يعني أنا كنت مش عارفة بغنيها بعاطفة بإحساس، مش أنا، الناس كمان كانت استقبلتها بطريقة، كل الناس وحشها اسمه مصر، ده مكتوب في القرآن. وبعدين يعني ما أقدرش أقول لك شعوري كان إزاي وأنا بغنيها، غنيها بكل إحساس، بحب جديد، حب البلد والوطن، ده حب تاني خالص غير يعني حب الأم وحب الطفلة حب الزوج، ده حب تاني، خصوصا الواحد لما بيسافر بيحس بالحب ده بطريقة. يعني أنا عمري ما أنسى أول مرة أسافر بعيد عن مصر، كنت أنا وماما وبابا كنا راكبين باخرة، كنت بشوف الباخرة وهي بتبعد، أول مرة أحس حب جديد دخل قلبي، أو كان في قلبي وأنا مش حاسة بيه، إلا لما لقيت اسكندرية دي أرضي بتبعد عني، الباخرة بحس هي اللي بتبعد عني. قد إيه شعور حب جميل الواحد بيتشجن، إزاي أنا بقيت يعني كنت هقعد شهر، قعدت 18 يوم ورجعت. حب جميل جديد، إحنا يمكن اللي قاعدين في مصر بنحب وكل حاجة، ما بنحسش بالحب ده إلا لما بنبعد. أنا إلى الآن لما أجي أسافر لا يمكن أسافر إلا معايا شرايط كاسيت مسرحية تمثيلية، أغنية عبد المطلب لأندي لسعاد مكاوي، الصوت المصري الحلو ده، ما أقدرش أنام في أي بلد غريبة إلا لما أسمع كلام بلدي، لغة بلدي بتاع أطمن وأنام. حاجة مصري لازم تسمعي. لازم لازم. في شجرة اسمها شجرة شادية بيقولوا عنها. لا دي هم أولاد أخواتي كلهم حافظينها. وإحنا مكان حمزة بيكتب الأغنية وبتاع، فيها جملة أنا كل ما بغنيها، يعني يمكن غنيت دلوقتي يا حبيبتي يا مصر يجي مليون مرة، إنما كل ما غنيها لازم أفتكر أنا عندي، أنا ساكنة قدام النيل وفي شجرة مسميها الشجرة بتاعتي، تلاقي فروحها كلها نازلة على النيل، شجرة شادية نازلة على النيل كده. فحمزة من ما يعرفش الحكاية دي لما كتبها برضو أنا فرحت بيها، إزاي كل ما هيك يغنيها باللي هي ولا شاف النيل في أحضان الشجر. فأنا كل ما أغنيها عناية، كل إحساسي أحس إن أنا واقفة جنب الشجرة دي وشايفاها وهي بتحضن النيل والنيل بيحضن. الله. طب بمناسبة النهاردة وبعد السداد الجزء الأخير من سيناء، إيه الأغنية اللي أو إيه المعاني اللي أنت بتغنيها أو بتنفعلي بيها دلوقتي؟ دلوقتي يعني الحقيقة أنا جات لي الكلمات كتيرة قوي ما قدرتش أحس بيها، ممكن الواحد يقول فرحنا برجوع سينا وكل حاجة ونسقطت ونفرح وبتاع، إنما لازم يبقى فيه نقول حاجة. مزبوط. فالكلام اللي جالي من الأستاذ عبد الوهاب محمد والأستاذ جمال سلامة بعت لي الشريط، الحقيقة متسجل المزيكا والكورال والكلام، فاضل ان انت فاضل ان انا احفظها واروح اسجلها. انا عجبني فيها ايه؟ ان احنا ايوه هنفرح ولازم نفرح وبتاع، انما احنا قدامنا عمل لسه لازم نعمله، يعني الفرق قصاد الفرحه دي، في بالفرح ده لازم في حاجات كتيره قدامنا هنعملها. هو الصبر، احنا يعني هقول لك احنا صبرنا كتير قوي الحقيقه، والانسان لما بيبقى منتظر حاجه بيحبها هينولها او هتجيله او هيقابل انسان بيعزه او اي حاجة او اي حاجة امنية بيتمناها، كل ما بتقرب موعد الامنية اللي هيحققها بيفوت هو، او يعني اصعب فترة بتبقى في الدقايق الاخرانية دي، بتحس بقى ايه ان دي صعبة قوي. احنا دلوقتي في الدقايق الاخرانية دي الأخير. وان شاء الله هنصبرها ونعديها وايدينا تبقى في ايدين بعض وكل حاجة كويسة تبقى حلوة ان شاء الله. الأمل ورجعنا مستمعينا الأعزاء مع رسائل ورغبات السادة المستمعين. وهذه الرسالة من الأستاذ محمد فوزي العمري، بيقول أنه متابع دائم للبرنامج، ده شيء أكيد يسعدنا أستاذ محمد، وكان حب الليلة يسمع جزء من برنامج على الناصية للإعلامية الأستاذة أمال فهمي، وبيقول أنه سجل معاها حلقة رائعة وبيتمنى أنه يسمعها من خلال راديو صديقي، لأن الحلقة للأسف مش معاه. الحقيقة أستاذ محمد هبحث لحضرتك عن هذه الحلقة، ياريت لو في تاريخ محدد تبعته أو حتى تعرفنا السنة اللي حضرتك سجلت فيها مع الإذاعية أمال فهمي، وإن شاء الله بمجرد الوصول لها هذه لحضرتك هذا اللقاء. ورسالة أخرى من مدام ماجدة الشريف بتقول أنها من وقت ما خرجت على المعاش وأصبح فعليا الراديو صديقها، بتقول لا يفارقني ليل ولا نهار، بحاول دايما من الشرق الأوسط لإذاعة الأغاني للبرنامج العام للقرآن الكريم، بسمع برامج محددة هي برامجي المفضلة ومنهم راديو صديقي، ده شيء يسعدنا مدام ماجدة. وبتقول أتمنى أن أكون ضيفة مع حضرتك، إحنا كمان يسعدنا أن إحنا نشوف حضرتك أستاذة ماجدة. وبتقول عندي ذكريات كتير حابة جدا أشارك بها المستمعين، وعلى فكرة أنا جوزت بنتي الوحيدة إيمان الخميس الماضي، ويريد حضرتك تذكري هذه التهنئة من كل قلبي لإيمان وأحمد عاصم. ألف ألف مبروك أستاذة إيمان، أنا قرأت رسالة حضرتك وربنا إن شاء الله يتمم بخير، وشكرا على رسالة حضرتك الرقيقة. وهذه رسالة أخرى مستمعينا من الأستاذ عبد الوهاب محمد طه، اللي أيضا حابب الليلة بمناسبة ذكرى رحيل الفنانة شادية يسمع لها تسجيل نادر، بيقول إنه سمعه زمان في أحد البرامج الإذاعية، كان مع الإذاعي الكبير طاهر أبو زيد، وكانت الفنانة شادية بتغني فيه جزء من أغنية تركي وأغنية أيضا باللغة الإنجليزية، وبيقول ياريت لو نسمع جزء من هذا التسجيل الليلة في الراديو صديقي. الحقيقة هو موجود بالفعل أستاذ عبد الوهاب محمد طه، ويلا نسمعه مع بعض. أنا متهيألي يعني الواحد طول ما هو بيحب بيبقى عايش، وإنما ما فيش أي عاطفة ما يبقاش إنسان، ما يبقاش بني آدم. هل بتعجبك أكتر الأغاني العاطفية، وعشان كده لما بتغني أغاني عاطفية بتندمج فيها أكتر؟ طبعا العاطفية بتعجبني أكتر. كل الناس كده يعني. كل الناس. أعتقد كل الناس بتحب يعني. وزي واللي ما بيحبش يا رب يحب عشان الله يعرف معنى الدنيا. ده لذيذ. طب أجمل حقيقي بقى، أنا من أجمل الكلام اللي سمعته يعني، اللي ما يعني عارفة الشاعر اللي قال مش عارف إيه، من لم يحب لم يؤدي لشباب ما وجب، واللي يقولك من لم يحب يبقى مش عارف إيه كأنه زي الحيوان، إنما أجمل ما قيل إنه اللي ما حبش يا رب يحب. طب ده دليل على إنك أنت طيبة جدا وقلبك بيحب فعلا. طب بالمناسبة نحط إيه أغنية حب بتخلي الواحد يحلق وكده؟ في أغاني حب كتير قوي يعني، بس برضو أنا في غنوة تعجبني آخر ليلة. آخر ليلة. مين المطرب اللي تحب تسمعيه؟ مين مطربك المفضل يعني؟ أنا لغاية دلوقتي بصراحة أحب عبد الوهاب القديم. حقيقي ما عرفش بيطربني صوته وفي إحساس أحبه قوي. وفي أحب محمد اسمه ده أنديل، محمد أنديل. تحس إن صوته ابن البلد. يعني تحس كده والواحد يحب ابن بلد، تحس فعلا ابن بلد. أحب محمد رشدي، تحس إنه فلاح مسك الفاس وبيشتغل في الغيط. يعني في حاجات تعجبني. عبد الحليم، عبد الحليم في الأغاني العاطفية، ده عبد الحليم. قولي لي في الأغاني العاطفية، زي ما كلمت على كل واحد من دول، قولي في الأغاني العاطفية، في أغاني العاطفية. طب هو ليه أغاني غير عاطفية؟ الأغاني الوطنية يعني؟ لا مش لا، في أغاني بتاع أفلام مثلا، أغاني الأفلام بتاع بيبقى حسب الموقف يعني. إنما الأغاني العاطفية بتبقى حلوة. طب عبد الوهاب أغنية إيه اللي بتحب تسمعيها من الأغاني القديمة؟ مريت على بيت الحبايب. جميلة قوي. هل انت مريتي على بيت الحبايب؟ كتير. فريد الأطرش، فريد مطرب عربي، لا تقول عليه عربي، يطربك يعني بالافلام بتاعته بالبتاع دي، بعض اغاني القديمه حلوه بتاعته، بتاعت الافلام يعني. يعني الاغاني القديمه زي ايه؟ مش قديمه قوي يعني. يعني احب بتاع همسة حائرة مش همسة أول همسة أول همسة والربيع دول ما يتنسوش أبدا دول الأغاني الطويلة بتاعته الكبيرة يعني طب هو والأغاني الرفيعة بتاعة الأغاني الخفيفة ما هو اللونية في غنى كان عملها في فيلم معايا أحبها لغاية النهاردة اسمها مخصمك يا قلبي حقيقي كان لون جديد وحلو أول ما حصلش صلح بينك وبين قلبك لسه والله ساعات ساعات حسب الحالة مسكين القلب ده اللي بيتعرض للصلح ساعات الواحد بيزهق من قلبه ده من كفاية بقى طيب أنا فاكر أنك عملتي أغنية فيها الإيقاعات السبانية اللي هي إيه يا حبيبي عود لي تاني يا حبيبي دي حفظتها فيهم قبل ما سافر السودان كانت بمناسبة ايه عشان مسافر السودان فعملتيها للسودان طبعا فرحوا بيها قوي قوي قوي طب بقولك على حاجة ليه اللون ده ما حاولتيش تعمليه لكل البلاد العربية يعني في البلاد العربية المختلفة في ثروة من الألحان جميلة جدا ولو أمكن أنه مطربة ذات صوت زيك وذات إحساس زيك أنها تؤدي الأغاني بتاعة البلاد العربية كان ممكن يبقى شيء لطيف جدا ليه ما عملتش كده في أغاني من منطقة الخليج في أغاني في المغرب في أغاني في الجزائر في تونس أخيرا عملت أغنية للكويت يعني ملحنة كويتية أصلاً يهمني إيه مش ملحن مصري ياخد اللون ده ويلحنه لي يهمني الملحن يبقى من نفس البلد طب وماله ما احنا عاوزينك طب ليه ليه يعني ما جاتش فرصة هي الفرصة جت في واحدة اسمها ليلى عبد العزيز ملحنة ملحنة كويتية أول ملحنة كويسة قوي أول ملحنة أسمعها بالظبط عمري ما شفت واحدة ملحنة أبدا وصغيرة يعني لطيفة جدا فأنا قلت لها حسمع اللحن لو عجبني هقوله ما عجبنيش هقول لك على طول هي عجبني يعني وسجلناه هنا بإيقاع كويتي وبتاع فحلو أغنية السودان ده منير مراد اللي عملها لي أنت عارف اللون السوداني ده معروف يعني. ما فيش ولا أغاني من تونس ولا من المغرب ولا حاجة ولا زرت البلاد دي لا طب أنت مش رحت المغرب رحت المغرب نسيها يعني معلش طب إيه البلد اللي تحبي من بلاد العالم اللي تحبي تزوريه بلاد كتيرة قوي بس اللي أهم عندي اليابان لأن أنا رحت اليابان فعجبتني جدا جدا جدا وشعبها عجبني جدا وعاداتهم وتقاليدهم وحريتهم وشغلهم عملهم يعني ناس ما شفتش زيهم حقيقة يعني تلاقي الراجل يشتغل من الصبح بدري وبالليل تلاقيه سهران ومش عارفة ايه وبيمتع نفسه ويقوم برضو فيه نشاط وبتاع الستات هناك اللي بتشتغل عسكري مرور في البيت لما يجي جوزها تجيب له القبقاب ده وتلبسه له يعني في متمسكين بتقاليدهم وفي الوقت نفسه متقدمين جدا طب هنا يعني صوره تعجبي بالست اللي لا ما يعجبنيش ده حسب تقاليدي انا لا هم تقاليدهم كده يعني عاداتهم ما يعجبكيش ليه ما اعرفش يعني يعني اذا كان هذا مصدر الحب لا انا لو جت صدفه مثلا عايز الشبشب ده مش حاجه انما ده فرض يعني حاجه حد يفرض عليا لا انما ليه ما اجيبش الشبشب ولا بتاع مش حاجه بس هي لازم تستناه وهو داخل من الباب تروح حاطاله طب ايه رايك في فنانه كزوجه هل هي زوجه ناجحه بصراحه لا لا ولا يمكن تكون ناجحة لا يمكن بس في زوجات فنانات لا بيبقى حظ يعني 1% إيه إنما الأغلبية لا إيه السبب السبب الشغل بتاعنا بياخد وقتنا كتير بياخد أعصابنا مش ممكن تبقى زوجة كاملة يعني طب ما هي نفس المرأة العاملة نفس الشيء اللي بتشتغل في أي ميدان العاملة دي بيبقى في يعني حياتها روتينية بتنزل الصبح وبتيجي بترتب حياتها على كده انما انا ما اقدرش ارتب حياتي انا ساعات اشتغل الصبح ساعات اشتغل من الظهر لنص الليل مفيش ترتيب في حياتي مفيش ما اقدرش يعني لا يمكن تبقى زوجه مثاليه او اقرب ما تكون الى المثاليه لازم يتنازل يعني جوزها اللي متجوزها يبقى عارف يتنازل عن حاجات انما اللي ما بيتنازلش ده ما بيستمرش طب اذا طب احسن للفنانه انها تتجوز فنان ولا تتجوز غير فنان مش شرط ده المهم تتجوز واحد يكون بتحبها وبتحبه ويحترمه بعض ده اهم حاجه انما فنان مش فنان دكتور مش مهم بتتكلمي لغات ايه مدام شادي بتكلم شويه انجليزي وعربي وتركي تركي بتكلمي تركي كويس كويس عشان ماما تركيه معلمتك ده ماما مثلا مش بقالها كام سنه في مصر هي ولدتني هنا وبتاع واخواتي ما تعرفش عربي لغايه دلوقتي مكسر يا خبر شوف العين فبتكلم معاها تركي لكن لغه موسيقيه اللغه التركيه يعني وهي لو بتتنطق حلو بتبقى في ناس ينطقوها يعني لو الارمن قالوها يكلموها ما تبقاش حلوه ممكن تقولي لي معاني اي اغنيه بالتركي تقوليها بالتركي يعني كلمات اغنيه بالتركي بتقول ايه اي اغنيه أي تركيه أغنية. بس عاوز اسمع ايقاع اللغه التركيه ومدلريم هب كرلد يا ريم أرطق جلميجك. يعني هي كل أمالي اتحطمت حبيبي خلاص مش جاي. يا عيني قوليها تاني كده. مدلريم هب كرلد. لا مش بمعنى. لا ببطء. مدلريم هب كرلد يا ريم أرطق جلميجك. أمالي جميعا تحطمت. حاجة مؤثرة. ما نقدرش نسمع حتة منها. معلش انا قلت لك انت نقيت اليوم اللي صوتي فيه تعبان. وانت عارف الاغاني التركي بتبقى طبقه عاليه بيبقى صوت مش زي الاغاني بتاعتنا. طب هقول لك على حاجه. انهم دلوقتي انت عارف بياخدوا الاغاني بتاعتنا وبيترجموها. صحيح. والمزيكا زي ايه؟ يعني في اغاني لعبد العزيز محمود منديل الحلو مثلا مش عارف. في اغاني كتيره قوي بتاعتنا بياخدوها ويترجموها. انا لقيت غنوه بتاعتي انا بس مش فاكره اسمها اقول يا رب انا سمعت اللحن ده فين. وبعدين لما قالت الكلام قلت يا حرامي الواد اللي واخدين كل الغنوه بالمزيكا بالكلام. حاجه غريبه. انا برضو في مره سمعت اغنيه ايراني نسخه طبق الاصل من حبيبه امها. طيب شوف يا اخواتي بحبها وما اعرفش ايه بتاعها بالايراني. طب ده انتصار على اي حال يعني طبعاً. مش كده. طب لا وانت بس يقولوا انها الحنه يعني مش لا انت عندك حق تمام لما تقولي انا ما اقدرش اغني تركي دلوقتي لانه لازم يجي من طبقه عاليه وصوتك تعبان. لكن على اي حال طب انا بقترح عليكي على حاجه ان احنا نسمع اغنيه انجليزي مش عاوزه طبقه عاليه. اقول لك حته صغيره بس والله صوته يعني انا اللي بحبها قوي اللي هي جوني جيتار. اوعى تضحك عليا. بلاي ذا جيتار Play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. بس مش معقول. والله ما قصدي بعديها الثانية عني يا ولا. سؤال. أيوه. من الأشياء الجميلة جدا إنه مطربة مقتدرة تغني من جديد لمطرب كبير مثلا لسيد درويش زي مثلا فيروز لما غنت زي سعاد محمد برضو غنت فايزة غنت قالوا لي هاني الود بتبقى ظريفة أول الحكاية دي. ليه ما حاولتيش انت التجربة دي؟ فكرت انا فيها أول حاجات خصوصا اغاني عبد الوهاب القديمة يعني كروان حيران مش عارفة كنت انا اقولها وانا صغيرة كنت فساعات بتيجي بس ما عرضتهاش الحقيقة الفكرة دي ده ظريفه وجديده جديده وحلوه بتبقى وبتوزيع موسيقي جديد وكده صوته نفس اللحن الميلودي اللي بتاعه موجود ويتقال يبقى ظريف تبقى حلوه قوي. طب لو عرضت عليك الفكره تفتكري اغنيه ايه؟ تفكري اولا تغني لمين وتغني له هو إيه؟ عبد الوهاب. تغني له عبد الوهاب رغم انه ما لحنلكيش الا واحده بس. طب تغني له ايه برضه؟ مريت على بيت الحبايب. مريت على بيت الحبايب دي اول حاجه افكر فيها طبعا. هل انقطعت صلتك بالغنى الدلوع المرح ده نهائيا بحيث انه من الصعب انك ترجعي له تاني؟ ما اقدرش اقوله كمان يعني انت عارف الدلع اللي كان في صوتي الاول ده والبتاع ده مش موجود دلوقتي. يعني خلاص ده مرحله مرحله وعدت يعني طبعا ولا يمكن واحد مش ممكن بيرجع لورا يعني. طيب ليه ما ظهرتش مطربات كتير؟ ليه ظهور المطربات والمطربين عمليه بطيئه كل كام سنه؟ يعني شوفي شاديه طلعت من امتى مين بعديها واخد بالك يعني تلاقي عدد محدود قوي مع ان احنا محتاجين للمطربين والشعب ومطربين. العربي 100 مليون محتاجين قوي. ليه ما بيطلعش؟ ما اعرفش هل المواهب قلت؟ مش ممكن المواهب ما قلتش لكن نظر لازم فرص تجي لهم فرص دي وبعدين لازم يدوروا على اصوات ما فيش يعني تشجيع يعني يجب انه يبدا الصوت من البيت من المدرسه من القريه من كذا لازم يكون في ناس بيكتشف المواهب. هو العيب تركيز النشاط الفني في العواصم يعني تجد انه الواحد طول ما هو في اقليم من الاقاليم مش باين ملسي. لازم يجي مصر صعب او انه يجي مصر وصعب او انه يدخل في الزحام ده كله علشان يشتهر. لما لو في يعني روافد بالزبط. زي روافد النهر من الاقاليم بتيجي واخره كان ممكن يبقى فيه استمرار كل بلد كنت تلاقي يعني مثلا كمان بره تلاقي فيه واحد مخصوص بيكتشف المواهب بيكتشف الممثلين بيكتشف المطربين لازم احنا كمان نجري نشوف. من اجمل اغانيكي اغنيه اتعودت عليك. حلوه قوي. زي الاغنيه دي مين ملحنها؟ خالد الامير. خالد الامير مع انه ملحن جديد جديد لكن نجح قوي في الاغنيه دي وفي ولون جديد يعني عجبني لون جديد. وبعدين هو الحقيقه جت فرصه كان عندي جالي استاذ احمد رجب ومراته فقالوا لي في ملحن كويس خالد قلت لا انا سمعت له لحن كان عامله لها حلوه قوي بتاع فجوم عندي هنا وقعدنا سمعنا الغنوه الحقيقه حبيتها اول ما سمعتها آه. على طول سجلتها في الريكوردر وحفظتها. بتقول ايه؟ تعودت عليك يا حبيبي، تعودت عليك وبقيت ملك ايديك يا حبيبي، بقيت ملك ايديك. تعودت الحنان وشعوري بالامان، ما هو الحب الواحد بيتعود آه. الحنان وشعوري بالامان. مش شايفه انه من اسباب نجاح الاغنيه وجمالها انه برضو كلماتها بسيطة وفيها تعودت عليك الواحد بيقولها تعودت عليك يا حبيبي اللي هي امر واقعي جدا وبسيط جدا وجميل جدا. لازم يبقى بسيط، يعني المعنى كبير بس يقول يتقال ببساطة. اتعودت عليك يا حبيبي، اتعودت ورجعنا مستمعينا مع رسائل ورغبات السادة المستمعين، وهذه الرسالة من الأستاذ علاء سالم مهران سالم، كان أيضا بيسأل عن حلقة رغبات السادة المستمعين وحابب يسمع جزء من البرنامج الدرامي إني أعترف، تحديدا حلقة الفنان نجيب سراج ومن إخراج فايز حلاوة. شكرا جزيلا أستاذ علاء على رسالتك وسؤالك، وإن شاء الله هبحث لحضرتك عن هذه الحلقة بشكل خاص وتكون معنا في الحلقة القادمة المخصصة لرغبات السادة المستمعين. أيضا الأستاذ ضياء علي أحمد كان بيسأل على حلقة رغبات السادة المستمعين وحابب يسمع جزء من برنامج الحكم بعد المداولة، والمستمع الكريمة أيضا زمزم سالم سالم في رسالتها الغالية طلبت الاستماع لنفس البرنامج الحكم بعد المداولة، وإن شاء الله هيكون معنا في الحلقة القادمة لتخصيص هذه الحلقة لرسائل المستمعين الكثر الخاصة بالفنانة القديرة شادية اللي بتحل الليلة ذكرى رحلها. ورسالة أخرى وصلت من مدام عبير حبروك وبتقول شادية هي صوت مصر وصوت الأمومة والدفء وصوت الحب الحقيقي، أنا محتارة أختار لها إيه الليلة نسمعه، لكن لو ممكن نسمع لها جزء من أغنية سيدي الحبايب لأن الأغنية دي غالية عليا جدا وكانت والدتي رحمة الله عليها بتحبها جدا. وشكرا ليكم وسهرة سعيدة عليكم جميعا. وطبعا تلبية لرغبة مدام عبير حبروك تعالوا نسمع جزء من أغنية سيدي الحبايب. من ابتسامك ومن كلامك فرحت عينيا، قلبي بياخدني وانت في حضني ويلف بيا، ورجعنا مستمعينا والراديو صديقي مع رسائل ورغبات السادة المستمعين وحلقة خاصة إحياء لذكرى رحيل الفنانة القديرة شادية. ووصل الحقيقة عدد كبير من الرسائل اللي بتطلب الليلة تسمع حديث للفنانة القديرة شادية عن قصة حياتها، منهم الأستاذ إبراهيم خليل عمران اللي بيقول إنه سمع جزء من حلقة تتحدث فيها الفنانة شادية عن رحلتها منذ البداية، وبعدها قرأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات خاطئة تماما عن المعلومات اللي سمعها من الفنانة شادية، بداية من اختيار اسمها الفني ومعلومات كثر بيقول كل المعلومات الحقيقة كانت خطأ، وده أصابه باستياء شديد جدا وبيقول يا ريت هذا التسجيل يذاع مرارا وتكرارا لتجذيب القصص والشائعات اللي بينشرها البعض دون وجه حق لا لشيء إلا لتحقيق أرباح ومشاهدات بحكايات لا أساس لها من الصحة. الحقيقة أنا بحثت لحضرتك وجدت بالفعل سهرة خاصة مع الفنانة القديرة الراحلة شادية كانت ضيفة كريمة للإعلامية الكبيرة أمينة صبري وحديث الذكريات. والله ابتديت اغني شويه شويه شويه، بس لقيت بابا بيسمعني انا وانا مغني عماله ابص لبابا كده ازاي عرفتي تغني ها جت لي بقى ما اعرفش بقى يعني شك عايز انا كنت ما دام بغني في المدرسه وكله خلاص اتعودت اغني قدام الجمهور المهم اغني قدام بابا فوقفت وقعدت ابص له كده وغنيت حتى كانت الغنوه بتبص لي كده ليه كمان بتاعت ليلى مراد والله يا بابا يعني سكت يعني استغرب بعد ما خلصت يعني سقفولي انبسطت قوي يعني سقفولي

بتفرج وبستغرب وبتاع في الرواية كده. فالتلات ايام خلى كل الصامت عملهم لي في تلات ايام. بابا جينا اول يوم فاجئ يعني ما اتكلمتش في ال فاجئ الاستاذ قال لي يا استاذ حلمي والله انا بنتي بتعرف تتكلم. قال له عارف يا استاذ شاكر عارف معلش شوي بكره ان شاء الله. جينا تاني يوم دخلت برضو عماله برضو استغرب واعمل كده وبتاع وبس يا استاذ حلمي البنت هتطلع صمتة في الفيلم. يقول ثلاث ايام بالطريقه دي لغايه ما جيت اول يوم بقى قال تعالى يا سيدي يا بنتك هتتكلم بقى دلوقتي. طب الجمله فاكراها لغايه دلوقتي ايه هي بقى اول قوي حضرتك بتشغلي السواق ما بقاش غير السواق كمان دي بقى على ما قلتها انا بقولها انما في النص صوتي بيضيع طبعا مش متعود على الكلام وصوتي عملتها يجي قولي اربع مرات وبعديها الحمد لله. وكنت بتحفظي دورك بقى وكده على طول يعني الحقيقه اصل الواحد كان مخه زمان بيحفظ قبل دلوقتي. دلوقتي ليه اول اي حاجه الواحد هيحفظها اي حاجه اهو هيقولها دلوقتي الحاجه اذا كانش الواحد هيقتنع بيها اذا كانش هيحس بيها بتبقى صعبه يعني. لكن يعني ما حسيتيش بغربة في البلاتو مع الناس الممثلين الكبار والأستاذ فوزي معاكي أستاذ محمد فوزي وليلى فوزي والسيدة علوية جميل ويعني كانت مجموعة حلوة جدا الحقيقة ما حسيتش يعني بغربة. ليه هم ناس لطاف قوي. علوية جميل خدتني في حضنها مثلا وبعدين اللي فادني ان انا قعدت ثلاثة ايام يعني مش ثلاثة ايام كمتفرجة لا بشتغل معهم كنت عارف لو كمتفرجة وجيت كنت هخاف يعني انما عاملة مكياج ولبسة لبس الشغل وبشتغل وجوه وبتصور وكله وفي صمت دي نفعتني اتعودت عليهم وهم اتعودوا عليا وبتاع فنفدت الحمد لله بالطريقة دي. طب مين اللي سمى حضرتك شادية؟ حضرتك عارفين فاطمة شاكر طب شادية جه منين؟ الحقيقة انا اللي سميت نفسي شادية ازاي هقول الاول قعدنا نحتار يا حلم رفلة هنسميها ايه حتى العقد مكتوب فيه هدى مش شادية يعني فاطمة كمال شاكر الشهيرة بهدى كنا هنسمي اسمي هدى انا هدى دي وبعدين كان في ايام نور الهدى وبتاع قلت يا ربي مش عاجبني يعني انما اهو اسامي فين كنت في مصر الجديدة عند خالتي برضو دي الله يرحمها واحدة صاحبتها خلفت فخلفت بنتها اسمها ايه قلنا رايحين صباحة فبتقول لي ما تسمي بنتك زي اسمي اسم بنتي اسمها شادية عجبني الاسم ده على طول ليه غريب ما كانش كتير يعني حتى ايام بس قلت لبابا بابا انا لازم اسمي نفسي شادية مش قال لي والله حلو الاسم ده وبتاع رحنا الحلم رفلة وقلنا له ايه رايك يا اولادي اللي جبتوه منين الاسم ده بس هو لايق على حضرتك مش عارفه ازاي يعني دخل قلبي يعني اول انا عمري ما انسى الست اللي قاعده في السرير قالت لي ما تسمي اسمك بدل الهدى دي ما تسمي اسمك شادية حتى انا طلع لي اعلان كمان قالوا الوجه الجديد وكله هدى مكتوب هدى مش عارفه في مجله ايه مش فاكره. مستمعينا الأعزاء سعدنا بكم الليلة مع رسائل ورغبات السادة المستمعين اللي شاركونا الليلة إحياء ذكرى رحيل الفنانة القديرة شادية. شكرا لكل من تواصل معنا وأعتذر لعدم إذاعة باقي رغبات اليوم لكن سوف ألبيها لحضراتكم في الحلقات القادمة إن شاء الله. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله مع حلقة جديدة والراديو صديقي وشكرا لمحمود صبري من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.